أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يزال عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان المالك الآن فاقدا له مما كان المشافقون واجدين له. يمكن إثبات الاتحاد بإطلاق الخطاب إليه من دون التقييد به. كان الكلام في الخطابات الشفاعية والشمول لهذه الخطابات للغائبين والمعدومين، ذكر المصنف هذا البحث ثمرتين ويرد كلتا الثمرتين. الثمرة الثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطاب، خطابات القرآنية أي بإطلاقات هذه الخطابات الشفائية، بناءً على التعميم، بناءً على شمول هذه الخطابات للغائبين والمعدومين. على هذا الفرض يجوز فعلاً في هذا الزمان التمسك بإطلاقات هذه الخطابات، لأن هذه الخطابات المتزمنة للتكاليف الشرعية عامة شاملة للغائبين والمعدومين أيضا، فيجوز للمعدومين التمسك بإطلاقات هذه الخطابات. وأما على القول باختصاص هذه الخطابات للمشافهين فقط وعدم شمولها للمعدومين، فلا يجوز التمسك فعلا المكلفين في هذا الزمان، لا يجوز لهم التمسك بإطلاقات هذه الخطابات. هذه الثمرة الثانية. إلا أن المصنف يرد هذه الثمرة ويقول هذه الثمرة غير تامة، هذه الثمرة ساقطة غير ثابتة، والدليل على ذلك أنه يمكن إثبات الاتحاد أي اتحاد المعدومين في زمن الخطاب مع المشافهين والموجودين في زمن الخطاب، اتحادهما في السنف أو اتحادهما في التكاليف الشرعية بإطلاق الخطاب. يمكن إثبات هذا الاتحاد ويمكن إثبات التكاليف الثابتة للموجودين في زمن الخطاب للمعدومين، يمكن بإطلاق الخطاب إليهم أي إطلاق الخطاب إلى المشافهين. الخطاب بالنسبة إلى المشافهين مطلق غير مقيد بوصف الحضور، يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، لم يقيد هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا الذين حذروا مثلا، حذروا عند النبي لم يقيد بهذا الوصف، بوصف الحضور ولازم عدم التقييد بهذا الوصف أي بوصف الحضور أن التكاليف التي تزمنتها هذه الخطابات غير مختصة بالمشافهين، بل هذه التكاليف شاملة للغائبين والمعدومين، فيجوز للمعدومين في زمن الخطاب التمسك بإطلاقات هذه الخطابات، فتنتفي هذه الثمرة. إذ الثمرة هو التمسك المشافهين فقط بالإطلاقات للمعدومين، ومقتضى هذا البيان هو التمسك المعدومين في زمن الخطاب أيضا بإطلاقات هذه الخطابات، فهذه الثمرة ساقطة وغير ثابتة. ولهذا يقول: ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد، إثبات الاتحاد من حيث التكليف أو من حيث السن، وعدم الدخل ما كان البالغ الآن، عدم الدخل ما كان البالغ الآن فاقدا له كوصف الحضور، وصف الحضور ليس له دخل في سقوط التكاليف للحاضرين والمشافهين مما كان المشافهون واجدون لا توصف الحضور، وإطلاق الخطاب إليهم أي إطلاق الخطاب إلى المشافهين لم يقيد الخطاب بكونهم حاضرين، مثلا إطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به أي بما كان الغائبون فاقدين له كوصف الحضور، مقتضى إطلاق الخطاب أن هذا الإطلاق شامل للحاضرين والمعدومين، فكما يجوز التمسك تمسك الحاضرين في زمن الخطاب بهذه الأدلة بإطلاق هذه الأدلة، كذلك يجوز تمسك المعدومين في زمن الخطاب بإطلاق هذه الأدلة، فالتكاليف المستفادة من هذه الإطلاقات لا تختص بالمشافهين بل ثابتة بالإطلاق للمعدومين في زمن الخطاب، وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الإطلاق. هذا الكلام من المصنف يمكن أن يكون دفعا للتوهم، فلا بد أولا من تقريب هذا التوهم كي يتضع دفع هذا التوهم. توضيح التوهم يتوقف على مقدمة، وهي أن الإطلاق لا يثبت، إطلاق الدليل لا يثبت إلا بعد تمامية مقدمات الحكمة. إذ الإطلاق نتيجة لتمامية مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في بيان في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بأن لا ينفر قرينة على خلاف ما هو ظاهر كلامه، والمقدمة الثالثة أن لا يكون هنا ما يصلح للقرينية ما يصلح للقديمية على التقييد، على كون المراد هو المقيد. هذه المقدمة الثانية. بعد تمامية هذه المقدمات ينعقد الإطلاق. بعد هذه المقدمة نقول أن المقدمة الثالثة منتفية في محل الكلام، إذ في محل الكلام ما يصلح أن يكون قرينة على مراد المتكلم. ما هو؟ وهو كون المشافعين متصفين بوصف الحضور. هذا الوصف يصلح أن يكون قرينة على أن التكاليف مختصة بهم، مختصة بالمشافهين، فلا يشمل المعدومين والغائبين، فهذه قرينة على عدم تحقق الإطلاق، عدم تحقق الإطلاق الذي يشمل المعدومين. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال: وكونهم كذلك، أي كون المشافئين كذلك موصوف بوصف الحضور مثلا، هذا لا يوجب صحة الإطلاق، هذا لا يوجب صحة الإطلاق. وكون الخطاب مختصا بالمشافعين مع الإطلاق، مع إرادة المطلق مطلق مع هذا الوجه لا يوجب، فيما يمكن أن يتفرق الفقدان في وصف الذي يتفرق في الفقدان كوصف الحضور، يتفرق في الفقدان، إذ وصف الحضور ينتفي عن الحاضرين مثلا. فالحاصل حاصل الدفع أن هذا الاحتمال منتفي، احتمال عدم تمامية مقدمات الحكمة، بل مقدمات الحكمة تامة. وصف الحضور لا يصلح أن يكون قرينة على التقييد كي ينتفي إطلاق الدليل، ثم يقال لا يجوز التمسك بالإطلاق لانتفاء الإطلاق. لا، الإطلاق ثابت، وإن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك، وإن صح الإطلاق فيما لا يتطرق إليه ذلك، أي فقدان مثلا كبعض الأوصاف. وكيف كان وليس المراد بالاتحاد في السن إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام. هذا الكلام أيضا من المسنف يمكن أن يكون دفعا للتوهم. تقريب التوهم لا يمكن إثبات اتحاد المعدومين مع المشافعين في الأحكام الشرعية أو إثبات اتحادهما في السن، لا يمكن إثبات هذا الاتحاد أصلا وأبدا. لماذا لا يمكن؟ لاختلافهما، أي لاختلاف المعدومين والمشافعين في الأمور الكثيرة. ومن هذه الأمور كون المشافعين متصفين بوصف الحضور، وكونهم في المدينة، وكونهم في مسجد النبي، وكونهم مع النبي، وكونه قبل 1000 سنة أو أكثر، هذه الاختلافات الكثيرة. ومع هذه الاختلافات الكثيرة بين المشافهين وبين المعدومين في زمن الخطاب، كيف يثبت الاتحاد بينهما؟ لا يثبت الاتحاد بينهما، لا في التكليف ولا في السن. هذا هو التوقف، تقريب التوقف. يقول المسند في الجواب عن هذا التوهم: ليس في المراد من الاتحاد الاتحاد في جميع الأمور، في الوزن، في المكان، في الزمان، في كونهم مع النبي. ليس المراد من الاتحاد الاتحاد في جميع الأشياء، إذ الاتحاد في جميع الأشياء غير ممكن أصلاً، بل شخص واحد يختلف بحسب الزمان والأحوال. شخص واحد قد يكون فقيراً، قد يكون غنياً، قد يكون في المدرسة، قد يكون في خارج المدرسة، قد يكون أعزل، قد يكون متزوج. يختلف شخص واحد بأشياء كثيرة مر الزمان والدهر، فكيف بأشخاص بعضهم مع البعض يختلفون في كثير من الأمور؟ فليس المراد من الاتحاد الاتحاد في جميع هذه الأمور، بل المراد بالاتحاد الاتحاد فيما له علاقة بالأحكام الشرعية، وما له العلاقة بالأحكام الشرعية أمور قليلة جدا، ككون المشافعين بالغين، البلوغ له العلاقة في الأحكام الشرعية، عاقلين، العقل له العلاقة بالأحكام الشرعية، والغائب والمعدومون متحدون معهم في هذا الوصف، في وصف القلوب، في وصف العقل. فتثبت الأحكام للمعدومين كما هي ثابتة للمشافهين. هذا هو المراد من الاتحاد، لثبوت الاتحاد بينهم في السن، وليس المراد بالاتحاد في السن إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام الشرعية كما ذكرنا، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسب ذلك الشيء وكثر التفاوت بسبب ذلك الشيء بين الأنام كجميع الأوصاف، بل كثر الاختلاف في شخص واحد بمرور الدهور والأيام كما ذكرنا. وإلا لو كان الاتحاد بحسب هذه الأمور لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين، لما ثبت التكليف للغائبين فضلا عن المعدومين، ما ثبت حكم من الأحكام، لما ثبت للغائبين حكم من الأحكام فضلا عن الغائبين فضلا عن المعدومين، لماذا لما ثبت؟ للاختلاف، عدم ثبوت الاتحاد. لو كان المراد من الاتحاد الاتحاد في كثير من الأمور، والدليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين. هذا الكلام أيضا دفء للتوهم، فلا بد أولا من تقريب هذا التوهم كي يتضح دفء هذا التوهم. تقريب التوهم لا حاجة لنا لإثبات التكليف للمعدومين، لا حاجة إلى الإطلاق، لا حاجة إلى الإطلاق. كي نتمسك بالإطلاق لإثبات التكليف للمعدومين في زمن الخطاب، بل يمكن إثبات التكاليف الثابتة للمشافعين للغائبين والمعدومين بقاعدة الاشتراك في التكليف. بهذه القاعدة دليل الاشتراك إذ يقال أن المعدومين يشاركون المشافهين في التكاليف الشرعية، فنظرا إلى هذه القاعدة كلما ثبت للمشافعين من التكاليف الشرعية ثابت للمعدومين أيضا بهذه القاعدة، فلا حاجة إلى التمسك بالإتلاف. هذا هو تقرير التوقف. يقول المسند لا، دليل الاشتراك وحده لا يجدي لا ينفع، لا بد من انزمام الاطلاق اليه. لماذا؟ لاحتمال ان يكون وصف الحضور له دخل في ثبوت التكليف للمشافين، هذا الاحتمال وارد، فيكون التكليف مختص بالمشافين، فلا بد من إثبات الإطلاق ونفي هذا الاحتمال بالإطلاق. نقول ليس للحضور دخل لثبوت التكليف. لماذا؟ لإطلاق الدليل. لو كان الدخل لكان الدليل مقيد بالحضور. فبعد نفي هذا الاحتمال بالإطلاق نقول أن المعدومين مشاركون للمشافعين في التكاليف الشرعية. بعد تصل النوبة إلى قاعدة الاشتراك، فلولا التمسك بالإطلاق لا ينفع إثبات التكليف للمعدومين بقاعدة الاشتراك فقط. هذا هو الجواب. والدليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكليف بأشخاص المشافعين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنولين به لشك في شمولها لهم أيضا، شمول التكاليف للغائبين للمشافين أيضا كالحضور كوصف الحضور، لولا وصف الحضور لشك لثبوت التكليف للمشافين أيضا، فلا بد لعدم الدخل هذا الوصف بالإطلاق. مقتضى الإطلاق عدم الدخل وصف الحضور، فيشترك المعدوم مع الحاضر في التكليف. فلولا الإطلاق وإثبات عدم الدخل ذلك العنوان كالحضور في الحكم ما أفاد دليل الاشتراك، لما أفاد دليل الاشتراك أي لا فائدة لدليل الاشتراك لإثبات الحكم للمعدوم، ومعه أي مع هذا مع الإطلاق كان الحكم يعم غير المشافين، الحكم يشمل غير المشافين، ولو قيل باختصاص الخطابات بهم أي بالمشافين. فتأمل جيدا، إذ يجوز على هذا الفرد تمسك المعدومين بإطلاق الخطابات. فالحاصل إلى هنا أن هذه الثمرة غير ثابتة، ثمرة جواز تمسك المشافعين بالخطابات الشفائية دون المعدومين في زمن الخطاب هذه الثمرة ثابتة غير ثابتة. فتلخص من جميع ما ذكرنا أنه لا يكاد تظهر هذه الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، المقصود بالإفهام كما يقول به صاحب القوانين، مع كون غير المشافين غير مقصود بالإفهام، غير المشافين غير مقصود بالإفهام، فهذه الخطابات حجة للحاضرين في زمن الخطاب فقط على هذا القول. ولكن هذا القول غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يقول المصنف: فقد حقق عدم الاختصاص به، عدم اختصاص حجية الزوائد بالمقصود باللسان، وقد حقق عدم الاختصاص اختصاص حجية الزوائد بالمقصودين باللسان في غير المقام، أي حقق أثبت في غير هذا المقام. وأشير إلى منع كونهم، وثانيا أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به. نمنع ثانيا لو كان الخطابات حجة للمقصودين بالإفهام، ولكن نمنع أن يكون المقصودون بالإفهام المشافهون المشافين، بل المعدومون في زمن الخطاب أيضا من المقصودين بالإفهام، فتكون الخطابات الشرعية حجة لهم أيضا. ولهذا يقول: وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين، أي منع كون المعدومين غير مقصودين بالخطاب في خطاباته تبارك وتعالى في المقام. الحمد لله.